يجي واحد يقول في النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقضي المعتصم يعني حاجته في حديث بلال, وحديث بلال يحيث في مقال في الإنسان يعني يبني شيء على شيء. هذه الأمور التي يرجعها للطب يعلمونها, إذا أسألهم سألها هل الحديث ثابت ولا لا, ثم سألها للطب. كذلك هنا في الحديث النكر هذا له عواقب وخيمة في بالنسبة للأعضاء التناسلية للإنسان, يعني هو يعني مؤذي لها, وقد يصاب الإنسان فيما بعد بالسلف أو بعض الالتهابات. هذا كلها بحقيقة الإنسان ينبغي له أن أول ما يعني يتبع السنة فيها أن يتثبت من ثبوت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها حديث النكر هذا ذكروا لها أشكال وأوصاف, يعني لو جلسنا يمكن ابن عشماء انتهينا منها, وهي مسألة مبنية على شيء لا يثبت. نعم. باب من باع ولم يبع. في سؤال عندي هذا قبل بعام, انا قلت في شهر ها, يظهر انه هنا بعام. نعم. باب من بان ولم يمس ماء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن ابي مليكه عن امه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتبعه عمر بماء فقال ما هذا يا عمر؟ قال ماء. قال ما امرت كلما قلت ان اتوضا ولو فعلت لكانت سنه. وانا الحقيقه ان اتباع الماء دائما استنجاء, طبعا ما ياتي انسان يحمل يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستنجي يقول لا خلاص انا اكتفي بالاستنجاء وامشي. يقال له الشريعه قد وجهتك الى الماء في اشياء كثيره, ومعلوم طبا ان الانسان اذا اكثر من استخدام المناديل ولم يكثر من استخدام الماء ان هذا يفيد يعني يؤذي مخرج الانسان. ولذلك جاء الثناء على من يستعمل الماء, النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في احاديث كثيره انه كان يستعمل الماء. ولذلك تجدون في الغرب لا يستعملون الماء كثيرا, قليل جدا استعمالهم الماء يستعملون. لذلك يعني الذين من المسلمين يعني يقتدون بهم, يعني ولاحظ هذا في بعض البلدان الاسلاميه وبعض المغتربين في تلك البلاد تصلي بجانبه ورائحته ممكن وتستمر معه الرائحه ربما تكون في ثيابه. فما في شك ما يجي انسان مثل هذا يقول لا والله انا اتبع السنه, النبي صلى الله عليه وسلم في استجمار سلم واكتفى به. يقال له وغالب هديه عليه الصلاه والسلام كان فيه استنجاء, والتطهر بالماء الماء لا يعدله شيء, حتى يعني عرف في الاوساط الطبيه العلميه متاخرا اثر الماء احيانا في اشياء كثيره, في الحرارة في الجسم في بعض القروح في أشياء كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح قال أهريقوا علي, لما كان مغمى عليه قال أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن قبل, يعني مربوطة ما تألوثت الأيدي ولا استخدم ولا جاء الهوى ولا جاء شيء. الماء يعالج به ما في شك أنها أداة من أدوات التطهير, فيقال الإنسان استخدم هذا كذلك. ولا يليق بالمسلم أن تكون رائحته كرائحة هؤلاء الكفار, الكفار ما لهم دين يعلمهم ينظفهم. ما قلنا يعني الخلاء على قارعة الطريق. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا, فبلغ عبد الله بن عمرو ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا, وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء. فبلغ ذلك يفتيكم في الخلاء, عندكم يفتيكم ها.

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه. سعيد الخير ها؟ عن أبي سعيد الخير. لا أبو سعيد الخير. كنت سعيد؟ سعيد؟ لا صار سعد. عن أبي سعيد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استجبر فليوتر، من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن تخلل فليلفظ، ومن تخلل فليلفظ، ومن لا فليبتدع، من فعل ذاك فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتى الخلاء فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيبا من رمي فليمدده عليه، فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وعلى كلها الحقيقة كلها من أبواب الطب، يعني في أن يكون الإنسان في الاستجمار ما يكتفي بحجر إلى ثلاثة، إن لم يكن ينقي هذا لعالم يزيد في هذا، وكذلك هنا من تخلل فليلفظ، لأن ما بين الأسنان قد تكون مواطن النتن مظنة البكتيريا، إنسان يزيلها. وإن كان هذا الحديث يعني في إسناده ضعف، لكنه شاهد مروي في السنن في مسند أحمد في الطبراني، يعني لعله يحسن به. وكذلك قوله هنا في فإن لم يجد إلا كثيبا من الرمل فليمده، يعني يجعله يعني حتى يستتر به. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن الصباح ابن الصباح بإسناده نحوه وزاد فيه: ومن اكتحل فليوتر، ما فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن لا فليبتلع. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن العمش عن ابن هال بن حمد عن يعلى بن مرة عن أبيه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي: ائتي تلك الأشياءتين. قال وكيع: يعني النخل الصغار. فقل لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته. ثم قال لي ائتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها. فقلت لهما فرجعتا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال أنه قال: كان أحد ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ذكوان عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشد فبال حتى أني آوي له من الفائن، يعني همزة إن بعد حتى تكسر، حتى إني آوي له من فك وركيه حين بال سنجلة. فأنا نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا وسلم.